بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 30 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وهو يشهد لي بإقراره وفعله، فيقرني على ما قلت لكم. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ في هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، وهي الآية 19، هذه الآية الكريمة فيها تعظيم شهادة الله لنبيه بصحة رسالته وصدقه، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات ودلائل النبوة، وحباه بالشمائل العظيمة والخصائص المنيفة. وربنا جل جلاله ما أرسل نبيا من الأنبياء إلا وآتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من المعجزات الكثير، ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم الذي أعجز الناس عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة واحدة. فهو كتاب عظيم خالد ثر المعاني. فشهادة الله أعظم شهادة. وتأمل أنك حينما تعمل لله فأنت تقوم بأفضل الأعمال وأجل الأعمال، فاعمل لله دواما في كل أوقاتك. ثانيا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا، ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن واجب علينا تبليغه، يجب علينا تبليغه لأمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، تبليغه بتلاوته وبمعانيه وبتفسيره، وبتبليغه لأمة الدعوة. فينبغي علينا أن نبلغه للناس بكافة اللغات. والآن تيسرت على الناس أمور الدعوة، فالمحروم من حرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل. وتأمل هنا ما قاله شيخ الإسلام، أي من بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تذكير لما في سورة الجمعة الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة. تدبر هذه الآيات ولو رجعت إلى حاشية الطيب على الكشاف لرأيت أهمية الإسناد وأهمية بقاء سلسلة الرواية. ولعلنا في التعليق على فيديو هذا في قناة اليوتيوب نذكر رابطا عن أهمية الإسناد ومكانته حتى نعلم أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما تتواصل السلاسل بالأسانيد المتصلة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الأمم جيلا فجيل. ثالثا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، عقابه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير. وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم إن لم ينتهي إلى العمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بجميعه نزول نقمة الله به. إذن وظيفة الرسول النذار والبشارة، فينذر من لم يستجب ويبشر من استجاب، وهذا كما هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يجب على كل مؤمن أن يقوم بواجب التبليغ لهذا الدين. رابعا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها فبطل كله في ذلك اليوم. إذن هذا القرآن يبين لنا طريق الهداية من طريق الضلالة، والإنسان يدعو ربه بالليل والنهار أن يسلك طرائق الهداية. خامسا، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أيوة، من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك، لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغشية لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. إذن القرآن هداية، وأنت تقرأ في الصفحة الثانية من كتاب الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو كتاب هداية لكل من أراد أن يتقي. أما أولئك الذين لا يستمعون سماع إجابة، فربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سادسا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة جمع كنانة والغطاء، وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه. ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة. إذن أعظم العقوبة أنك تسمع كلام الله ولا تفقه معانيه، فمن أراد الخير تفقه بهذا الكتاب وعمل بما فيه. سابعا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم، وأوزار الذين يصدونهم عليهم وما يشعرون. إذا الإنسان حينما ينهى عن القرآن فهو يبتعد، يحمل وزره ووزر من ينهاه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يضرون إلا أنفسهم. فحينما يعمل الإنسان فهو يعمل لنفسه، ومن أساء فإنما يسيء على نفسه. معاني الكلمات: فتنتهم إجابتهم، أكن أغطية، وقرأ ثقلا وصمما، أساطير الأولين حكاياتهم التي لا حقيقة لها، وينأون يبتعدون. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ لأجل أن يعمل. أولا كرر اليوم هذا الدعاء: ربي زدني علما. هذا الدعاء أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: وقل ربي زدني علما، وما أمره بطلب زيادة من شيء إلا بزيادة العلم، لأن العلم يجر الإنسان إلى العمل، كما قالوا اقتضاء العلم العمل. وقد أخذ هذا الأمر هنا من قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فلما عاقبهم بهذه العقوبة ينبغي على المؤمن أن يطلب الزيادة في العلم حتى يبتعد عن هذه العقوبة. وهنا يعني وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا تذكر مسألة شرعية لم تفهمها، ثم أكثر من الاستغفار لعلك توفق لفهمها. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إذن ما عبد الله بمثل الفقه، والفقه في الدين يصحح لك العمل ويصحح لك العبادة. ثالثا زر المقبرة أو تأمل صورة لقبر، ثم تذكر هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالإنسان لا بد أن يستذكر أولئك الذين كانوا أحياء ثم صاروا تحت التراب، لأن الإنسان قد خلق الله له أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. فأنت سائر كل يوم إلى الموت وإلى القبر، فاعمل لساعة الموت ولما بعد الموت، فإن تلك الحياة أطول. التوجيهات: أولا الكذب على النفس وإقناعها بالمعاصي والتهاون في الطاعات لا ينفعك يوم القيامة، لأنه وقت تكشف الحقائق. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن لا يصلح القلب إلا كلام الرب، وكلام الرب يهديك هداية الدلالة إلى التوفيق، ويؤول ذلك إلى هداية التوفيق. ثانيا الآراء والمعتقدات الباطلة ستضل عن صاحبها يوم القيامة، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن لا ينفعك يوم القيامة إلا ما يحبه الله وما يريده الله، وما يحبه الله وما يريده الله فهو في هذا الكتاب العظيم. ثالثا الذنوب توجد حائلا بين العبد وتدبر كتاب الله. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. إذن ما ذاق الناس مثل المعاصي ولا تجرعوا مثل السيئات، وإن العلم نور في قلب الإنسان وإن هذه المعاصي ظلمة تحول دون هذا النور، فنوروا قلوبكم وصدوركم وأعمالكم بالعمل الصالح واحذروا المعاصي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.